بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجيز للواحدي، وهو أحد الكتب الثلاثة التي ألفها الإمام الواحدي رحمه الله. فألف البسيط ثم الوسيط وهو متوسط ثم الوجيز وهو مختصر. قرأنا في هذا الكتاب ووصل بنا الكلام في سورة آل عمران عند قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا. طيب، نواصل، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله رحمة واسعة: إن الله اصطفى آدم بالنبوة والرسالة، ونوحا وآل إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآل عمران موسى وهارون على العالمين على عالمي زمانه. ذرية أي اصطفى ذرية، بعض ذرية بعضها من بعض، أي من ولد بعض، لأن الجميع ذرية آدم ثم ذرية نوح. والله سميع لما تقوله ذرية المصطفى، عليم بما تضمره، فلذلك فضلها على غيرها. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لاحظ تفسيره وجيز، يقول إن الله اصطفى آدم، اصطفى بأي شيء؟ قال بالنبوة والرسالة، يعني آدم هو نبي، هو نبي. هل هو رسول؟ خلاف بين أهل العلم. الرسول دائما يرسل إلى قوم ليذكرهم لينذرهم، فكيف يرسل آدم إلى من؟ فأكثر العلماء على أنه نبي، على أنه نبي بمعنى أن الله أوحى إليه. أوحى إليه بأي شيء؟ أوحى إليه بشريعة، شريعة هو يأخذ بها، وأيضا يرشد ذريته إلى التمسك بها. لكن قد يقال الله أعلم أنه رسالة، لا أدري، لكن هو هنا ذكر أن اصطفاء آدم بالنبوة والرسالة. طيب، ثم قال ونوحا، أيضا نوحا واضح أن الله اصطفاه بالنبوة والرسالة. طيب، وآل إبراهيم، قال يعني ذرية إبراهيم، وإبراهيم يدخل دخولا أوليا، ومن ذرية إسماعيل وهو الأكبر، وإسحاق، ويعقوب حفيد لإبراهيم لأن يعقوب ابن إسحاق، والأسباط هم في ذرية أيضا يعقوب، في سلالة يعقوب فيهم الأنبياء. طيب، قال وآل عمران، ذكر هنا أن آل عمران موسى وهارون، فعلى هذا التفسير يراد بعمران غير عمران والد مريم، أي والد مريم، لأن مريم بعد موسى وهارون وبعد فرعون بزمن طويل، فهذا على وجه تفسير، هذا وجه آخر. لو تشوف تفسير طبري، لا كلمة كلمة آل عمران في هذه الآية، من هم آل عمران؟ شوف الطبري، شوف أيضا عند تفسير أخرى مثل ابن عطية. طيب، قال على العالمين، المراد بالعالمين كما ذكرنا عالم زمانه ليس على الإطلاق. لماذا؟ لأن ذرية، لأن أمة محمد لم تذكر هنا، وهي أفضل، وهي أفضل. طيب، يقول هنا ذرية، أي يقول يعني اصطفى ذرية بعضها من بعض، أي من ولد البعض، لأن الجميع يرجعون إلى آدم أو إلى نوح. طيب، واصل اقرأ. نعم، صلى الله عليه. قالت امرأة عمران وهي حنة أم مريم. عندك حنة بالكسر؟ لا، ما وضع على كسر ولا. أو حنة. نعم، صلى الله عليه. وهي حنة أم مريم. إني نذرت لك ما في بطني، أي أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني محررا عتيقا خالصا لله، خادما للكنيسة، مفرغا للعبادة ولخدمة الكنيسة، وكان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم. فتصدقت بولدها على بيت المقدس، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، اعتذرت مما فعلت من النذر لما ولدت أنثى وليس الذكر كالأنثى في خدمة الكنيسة لما يلحقها من الحيض والنفاس، وإني أعيذها بك أي أمنعها وأجيرها من الشيطان الرجيم الملعون المطرود. فتقبلها ربها بقبول حسن أي رضيها مكان المحرر الذي نذرته، وأنبتها نباتا حسنا في صلاة صلاح وعفة ومعرفة. أيوة في صلاح. فتقبلها ربها في صلاح وعفة ومعرفة بالله وطاعة الله، وكفلها زكريا ضمن القيام بأمرها، فبنى لها محرابا في المسجد لا يرتقى إليه إلا بسلم، والمحراب الغرفة، وهو قوله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا أي فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، تأتيها به الملائكة من الجنة. فلما رأى زكريا ما أوتيت مريم من فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف على خلاف مجرى العادة، طمع في رزق الولد من العاقل على خلاف العادة، وذلك قوله هنالك أي عند ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي نسلا مباركا تقيا، فأجاب الله دعوته وبعث إليه الملائكة مبشرين، وهو قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي مصدقا بعيسى أنه روح الله وكلمته، وسمي عيسى كلمة الله لأنه حدث عند قوله كن، فوقع عليه اسم الكلمة لأنه بها كان وسيدا وكريما على ربه وحصورا، وهو الذي لا يأتي النساء ولا أرب له فيهم. طيب. لا يعني شوف بس نلاحظ بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعليق. يعني عندنا قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران قال وهي حنة، أولا الأسماء هذه يعني القرآن يعني أبهمها ولم يركز على الأسماء، اسمها فلانة أو فلان أو فلان، من هي أم موسى؟ قالوا يوحانب. طيب من هي أم مريم؟ قالوا حنة. من هي كذا؟ الأسماء دائما القرآن يبهمها ولا يقف عندها كثيرا لأنها لا يبنى عليها شيء، عرفنا الأسماء أو لم نعرفها فلا حاجة نقف فيها. فلذلك لو جاءك شخص قال لك هي اسمها حنة قلت نعم حنة، قال من أين الدليل؟ هذا شيء ما ندري عنه، هل اسمها حنة أو اسم آخر؟ فأنت الآن تقول حنة، عطنا الدليل، ما عندي دليل. فأسماء هذه روايات منقولة عن بني إسرائيل لا ندري عن صحتها، الله أعلم. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية قالت إني نذرت لك ما في بطني أي أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني محرر، لما حملت جعلت هذا نذرا أن يكون في المسجد. هو يقول يعني أتي خادما للكنيسة، الكنيسة هذه محدثة كنائس محدثة، يعني هي تسمى يعني البيع أو الصلوات كما ذكر الله سبحانه وتعالى، هدمت صلوات يعني بيع، وذكر الله سبحانه أنها الصوامع وبيع الصومعة والبيعة والمساجد ونحوها، أما كلمة الكنيسة هذه محدثة. طيب سما يعني المؤلف قد يقصد بالكنيسة هي يعني أماكن العبادة، والمقصود به هنا هو المسجد الأقصى أو بيت المقدس، لأن ذكر في الأخير أن تكون في بيت المقدس. طيب بعدها قال نعم تفضل. بسيط رحمه الله في الوسط الواحد رحمه الله في بسيط ذكر رجعت من آل عمران جدته قال وبآل عمران موسى وهارون رجعت إلى غيره رجعت زاد المعاد الشرق الطويل وذكر أقوال، ولكن في الوسيط لا اكتفى بموسى وهارون والمحقق علم بن جميل قال وهو قول ابن عباس يقصد موسى وهارون قال وهو قول ابن عباس ومقاتل ومن ذهب إليه الكرماني وابن جماعة وقيل عيسى وأمه وعمران والد مريم وعيسى عليه السلام وقال بني الحسن وابن وهب ورجح ابن جزي على المعنى بعمران هو والد مريم لذكر قصتها بعد ذلك في الصورة ومن ذهب إلى ذلك أبو حيان والسهيلي والبلنسي وابن كثير والألوسي والقاسمي. ممتاز جزاك الله خير. يعني قولان ظاهران لكن كأنه رجح القول الثاني لسياق الآيات وذكر القصة بعده. عندك شيء عبد الله عبد الله عند الطبري؟ نعم. قال مجعفر يعني بذلك جل ثناؤه إن الله اجتبى آدم ونوح واختارهما لدينهما وآل إبراهيم وآل عمران لدينهم الذي كانوا عليه لأنهم كانوا أهل الإسلام. فأخبر الله عز وجل أنه اختار دين ما ذكرنا على سائر الأديان التي خالفته وإنما عنا بآل إبراهيم وآل عمران المؤمنين. وقد دللنا على أن آل الرجل أتبعهم وقومه ومنهم عليه. بس يعني الطبري ما حدد هل هم موسى وهارون أو ذرية عمران من عيسى ومريم أطلق. والسعدي يا شيخ قال واصطفى الله آل عمران هو والد مريم بنت عمران أو والد موسى بن عمران عليه السلام. جيد. يعني السعدي جمع قال يحتمل هذا ويحتمل هذا. طيب واضح لكن الواحدي لا اقتصر على هذا الرأي الذي هو أنه نعم موسى وهارون. طيب والذي يظهر الله أعلم أن المراد بآل عمران حتى السورة سميت بآل عمران المقصود بعمران هذا والد مريم لأن القصة متعلقة به ولأنه حدث عظيم غير في الحياة لأن امرأة لا تنجب ولا ورزقت بهذه الأنثى وهذه الأنثى صار لها شأن عظيم وهذه الأنثى وهي مريم رزقت بولد في معجزة عظيمة وهو من أولي العزم كان التركيز عليه أكثر. طيب يقول هنا فاكهة الشتاء وفاكهة الصيف هذه أيضا من ما ندري عن صحة هذا الرأي وهي منقولة عن روايات بني إسرائيل. لكن ماذا نقول؟ نقول كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا. ما نوع هذا الرزق؟ نقول طعام لكن يعني فاكهة مكان فاكهة الله لكن هو طعام يأتي به جبريل عليه السلام عندها. هذه معجزة هذه سمى كرامة لأن المعجزة خاصة بالأنبياء والكرامات بالأولياء ومريم ليست نبية فلذلك يقال هذه كرامة يقال كرامة من الله سبحانه وتعالى. طيب ما الرابط بين دعاء زكريا وحال مريم أمها لا تلد لا تنجب عاقر وزكريا زوجته عاقر فلما رأى المعجزة في هذه العاقر بأن ولد لها مريم انتهز الفرصة فقال يعني مثل ما أنها حملت قد تحمل زوجتي فدعا هنالك هذه الحالة التي دعته ودفعته إلى أن يدعو فقال يعني لا نستبعد أن تكون معجزة وأن تكون خارقة كما حصلت لهذه المرأة وهي ليست بنبية ولا زوجها عمران نبي ومع ذلك أجاب الله دعوتها فكيف بنبي وهو زكريا يدعو الله قائما يصلي فمن باب أولى أن يعطى أيضا ذرية طيبة. طيب نشوف هذه الكلمة كلمة الحصور هو يقول الحصور هو الذي لا يأتي النساء ليس له حاجة. شوف يا عبد الله إذا في شيء سعدي مثلا أو غيره ما معنى الحصور لأن فيه عدة أقوال حصور. طيب تفضل يا شيخ عبد الرحمن تواصل. نعم شيخ تفضل واصل. شيخ زي يقول الذكر والحصور أي لا يأتي النساء فقيل خلقه الله كذلك وقيل كان يمسك نفسه وقيل الحصور التي لا يأتي الذنوب. جميل هذا ممتاز زين يعني الحصور الآن له يعني أكثر من وجه. طيب هو مشهور عند المفسرين أنه لا يأتي النساء أي لا رغبة له في النساء لأنه قال ولا أرب له فيهن يعني لا حاجة. طيب اقرأ. السلام عليكم. قال زكريا قال زكريا لما بشر بالولد ربي أن يكون لي غلام أي على أي حال يكون ذلك أتردني إلى حال الشباب وامرأتي وامرأتي أم مع حال الكبر وقد بلغني الكبر أي بلغته لأنه كان ذلك اليوم ابن 20 و100 سنة وامرأتي عاقل لا تلد وكانت بنت 98 سنة قيل له كذلك أي مثل ذلك من الأمر وهو هيبة الولد على الكبر يفعل الله ما يشاء فسبحان من لا يعجزه شيء فلما بشر بالولد سأل الله علامة يعرف بها وقت حمل امرأتي وذلك قوله قال ربي اجعل لي آية فقال الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام جعل الله تعالى علامة حمل امرأته أن يمسك لسانه فلا يقدر أن يكلم الناس 3 أيام إلا رمزة أعدعي جعل الله تعالى جعل الله تعالى أن يمسك لحظة أن يمسك لسانه أو يمسك لسانه في فرق إذا قلت إذا قلت أن يمسك لسانه يعني هو يمسك لسانه ما يخرجه وإذا قلت أن يمسك لسانه يعني لسانه هو الذي يمسك بحيث أن اللسان لا يستطيع وهذا هو الصحيح أنه إذا أراد أن يتكلم ما يستطيع أن يتكلم مع الناس وإلا أن إلا في ذكر الله فقط فهو يعني ما يتكلم 3 أيام لا يكلم الناس فلسانه هو الذي أمسك نعم أقرأ لحظة عبد الرحمن لحظة في عندنا تعليق نعم قال أبو جعفر يعني بذلك ممتنعا من جمع النساء من قول القائل حصرت من كذا أحصر إذا امتنع منه يقول أن الطبري ذكر حصورا أنه يمتنع عن إتيان النساء يعني هو قريب من المعنى طيب فضل واصل يا شيخ بذلك الحصول يا شيخ أنا يعني إذا كان لا يأتي النساء قد تكون مذمة أو عيب عيب أو عيب أو نقص قال لذلك قال أنه يمسك هو بنفسه لا يأتي يعني هو يعرض عنها طيب. نعم مواصل جعل الله تعالى علامة حمل امرأته أن يمسك لسانه فلا يقدر أن يكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أي إيماء بالشفتين والحاجبين والعينين وكان مع ذلك يقدر على التسبيح وذكر الله وهو قوله واذكر ربك كثيرا وسبح أي وصلي بالعشي وهو آخر النهار والإبكار ما بين طلوع الفجر إلى الضحى طيب لحظة الآن عندنا تقول قال ربي أن يكون لي غلام يعني كيف تحمل زوجتي وأنا في هذا السن الطاعن ليس عندي قدرة والزوجة أيضا لا تحمل لذهاب وقت الحيض فكيف سيكون هل سأرجع شبابا وترجع قوتي إلي ها؟ الله عز وجل يعني قال كذلك يعني مثل ذلك الأمر يعني لابد أن يكون هناك خارق للعادة مع كبر سنك وزوجتك في هذه الحال حتى إبراهيم عليه السلام زوجته لا تلد ألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا جعل الله آية جعل الله فهذه آية ومعجزة معجزة والله يقول الشيء كن فيكون طيب قال له يعني إذا لما نادته الملائكة وقالت أنه سترزق بغلام قال رب اجعل لي آية قال آية الناس هذه ألا تكلم الناس 3 أيام في سورة مريم قال ثلاث ليال سوية ما معنى سوية 3 ليال سوية سويا يعني أنت سليم سوي يعني الصحيح السليم أنت لا تتكلم مع الناس 3 ليال وأنت سوي يعني ليس عيب فيك ولسانك يعني ليس من خرص أو من مرض لا وإنما هي آية بعد 3 أيام يرجع لك اللسان هذا من حيث مخاطبة الناس أما الذكر فإنه لا ينقطع وهذه آية وبدأ يستمر في ذكر الله لكن لا يتكلم مع الناس إلا بالإشارة واستمر. قال هنا واذكر ربك كثيرا وسبح. التسبيح هنا تفسره بالصلاة بالعشي والإكرام، يحتمل التسبيح فعلا الصلاة يصلي في أول، لأن صلاتهم كانت في أول النهار وآخرة، ويحتمل أنه الصلاة والذكر المطلق. طيب اقرأ يا شيخ تفضل واصل. السلام عليكم. وإن طلت الملائكة أي جبريل عليه السلام وحده يا مريم إن الله اصطفاك، أي بما لطف، أي بما لطف لك حتى أي بما لطف لك حتى انقطعت إلى طاعته، وطهرك بملامسة الرجال والحيض، واصطفاك على نساء العالمين على عادة زمانك. يا مريم قنوتي لربك، قومي للصلاة بين يدي ربك، فقامت حتى سالت قدماها قيحا، واسجدي واركعي، أيتي بالركوع والسجود، والواو لا تقتضي الترتيب مع الراكعين، أي افعلي كفعله، وقال مع الراكعين ولم يقل الراكعات لأنه أعم. طيب طيب، يعني في عدة أشياء زين. قالت الملائكة، هذا صحيح، كثير من المفسرين يقول المراد به جبريل، لأنه جبريل هو الوسيط الذي ينزل، سواء على ينزل إلى على الأنبياء أو على الأولياء أحيانا. طيب قال إن الله اصطفاك، بمعنى اختارك لتكوني على بهذه المنزلة، بهذه المنزلة وهي أنها منزلة الصديق، منزلة الصديقين أو الصديقات، وهي صديقة. طيب طهرك، قال من ملامسة الرجال والحيض، طهرها تطهيرا حسيا ومعنويا، لأن يجعل الآية عامة. قال واصطفاك على نساء، طيب هذه واضحة. قال قنتي لربك، أي لازمي الطاعة، والقنوت هو طول القيام، لكن عبارة هنا قال سالت قدماها قيحا، الله أعلم، لا نستطيع أن نحدد مثل هذه الأشياء، لكن نقول إن الله أمرها بالقيام بالقنوت، والقنوت هو طول القيام. طيب واضح. طيب نواصل يا شيخ عشان نقف، واصل. نعم السلام. ثالث، أي ما قصصنا عليك من حديث زكريا ومريم من أنباء الغيب، أي من أخباري نوحيه إليك، أي نلقيه، وما كنت لديهم تعرف ذلك يلقون أقدامهم، وذلك أن حنة لما ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس وقالت لهم دونكم هذه النذيرة، تنافس فيها الأحبار حتى اقترعوا عليها، فخرجت القرعة بزكريا، فذلك قوله يلقون أقلامهم، أي قداحهم التي كانوا يقترعون بها لينظروا أيهم تجب له كفالة مريم. طيب، يعني ذلك أي هذه الأخبار التي تسمعها يا محمد ويسمعه قومك، ما كنت تدري أنت ولا تعلم عنها شيئا ولا قومك، وهذا يدل على أن القرآن وحي من عند الله من أنباء الغيب، وهذه دائما يذكرها الله في نهاية القصص القرآني. طيب قال ذلك نوحيه إليك، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وذلك أنها لما ولدتها أتت بها قالت هذه محررة للبيت، فتنافسوا في من يكفلها حتى كفلها زكريا. ما المراد بالأقلام؟ قال هنا هي الأقداح التي يجعلونها عند القرعة، هذا رأي. والرأي الثاني أنها أقلام حقيقية كانوا يكتبون بها مثل هذه الأشياء، ويكتبون أيضا مثل هذه الكفالة، فألقوها في النهر، عندهم نهر، ألقوها في نهر، قيل إنه نهر الأردن أو غيره، ألقوها في هذا النهر فسقطت في النهر، قال من ارتفع من هذه الأقلام هو الذي يكون يكفلها، فارتفع يعني قلم زكريا فكفلها زكريا، هذا على رأي وهذا رأي آخر. طيب لعلنا نقف عند الآية 45 من هذه السورة، إن شاء الله نواصل. والحقيقة يعني استفدنا من الكتاب، فيه يعني أشياء جميلة، وإن كان مختصر لكنه فيه فوائد. جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن على قراءتك، وبارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك.